أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث اشتمل على جواز سجود المصلي على طرف ثوبه، وذلك عند وجود الحاجة الموجبة لذلك. فلما اشتمل على هذا الحكم المتعلق بهيئة السجود، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب الجامع. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة أخذ منها العلماء رحمهم الله، يقول العلماء رحمهم الله: إن هذه العبارة تعتبر مرفوعة وتأخذ حكم المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بحالهم وأقرهم على ذلك، فكونهم يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع اطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليهم أنهم يبسطون الثوب حائلا بين جباههم وبين الأرض وأقرهم على ذلك، كان هذا دليلا على جواز وجود الحائل بين الجبهة والأرض. يقول رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يصف في شدة الحر. قوله في شدة الحر: شدة الشيء اكتماله وقوته، ومنه قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده، أي بلغ قوته. فقوله في شدة الحر أي في قوة الحر، وقوة الحر إنما تكون في فصل مخصوص ووقت من اليوم مخصوص. أما الفصل المخصوص الذي تكون فيه شدة الحر فهو فصل الصيف، وأما الوقت المخصوص من أوقات الصلوات الخمس فهو وقت صلاة الظهر، وذلك عند اشتداد وهيج الشمس ولهيبها. ولعل سائلا أن يسأل: كيف يجد الصحابة رضوان الله عليهم شدة الحر على حصى المسجد، مع أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسقوفا؟ والجواب أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان قسم منه مظلل وقسم منه غير مظلل، وهو مؤخرة المسجد، فلا يمنع أن أنس رضي الله عنه عن المؤخرة. ويؤكد ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان من صغار السن، والصبيان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صفوفهم مؤخرة، فلا يمنع أن يكون موضعهم ثم. وإذا تقرر هذا فإن شدة الحر التي ذكرها أنس رضي الله عنه المراد بها سقوط الشمس على ذلك الموضع، حتى إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس الظهر كان ذلك الموضع قد أخذ حظا كبيرا من حرارة الشمس، فإذا أراد أحدهم أن يسجد عند سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض، لأن الرمضاء كما هو معلوم يشتد لهيبها إذا احترت، فإذا وضع الإنسان عليها جزءا من بدنه وجد حرارة الحصى والرمضاء، ومن باب أولى أن يتأذى بالجبهة. وفي قوله فإذا في شدة الحر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول وقتها، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إن هذا الحديث يعتبر معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن هذه المعارضة مردودة. ووجه ردها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد، والأمر بإبراد الصلاة لا يمنع وجود الحر في الرمضاء، فأنس رضي الله عنه وأرضاه ذكر أثر الحر ووجود الحر وشدة له أثر لهيب الشمس على الرمضاء لا يمنع من إبراد الصلاة، بل لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر وذلك بقدر الإبراد فإنه سيشتد لهيب الشمس على الحصى فيكون الأثر واضحا، ولذلك لا تعارض بين الحديثين كما قرر العلماء رحمهم الله، فتصبح السنة لمن صلى بالناس الظهر أن يبرد بهم، وإذا أبرد بهم فإن ذلك لا يمنع ما تضمنه هذا الحديث. يقول أنس رضي الله عنه فإذا أراد أحدنا أن يمكن جبهته لم يستطع، في قوله أن يمكن جبهته مسائل: المسألة الأولى فيه دليل على أن السنة للمصلي إذا سجد أن يمكن جبهته من الأرض، وذلك لأن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر هذا في صفة السجود، وصفة السجود توقيفية يقصر فيها على ما ورد، يقتصر فيها على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وأقره، فكون الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على تمكين الجباه عند السجود فيه دليل على أن السنة للساجد أن يمكن جبهته من الأرض، وذلك أبلغ ما يكون من الذلة لله تبارك وتعالى. والله عز وجل شرع لعباده المصلين السجود لكي يكون ذلك أبلغ في افتقارهم وذلتهم في موقفهم بين يدي ربهم عز وجل، فإذا بالغ المصلي في تمكين جبهته من الأرض كان ذلك أبلغ ما يكون في ذله لله عز وجل وافتقاره إلى رحمة الله وتملقه لربه حال سجوده. المسألة الثانية في قوله إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض، إذا ثبت أن تمكين الجباه في السجود سنة محفوظة، فالسؤال كيف يتمكن المصلي من تمكين جبهته؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته في السجود أن يسجد على السبعة الأعظم التي سبقت الإشارة إليها في حديث ابن عباس، رضي الله عنهما وأرضاهما ومن سجد على السبعة الأعظم وحرص على أن تكون أصابع قدميه مستقبلة القبلة، فإن ذلك يمكن جبهته من السجود. ولذلك يسن للإنسان أن يحافظ على رص القدمين واستقبال أصابع القدمين للقبلة. وبناء على ذلك كان من الهدي فعل ذلك، والمصلي إذا فعله والتزمه كان ذلك زيادة في الأجر له. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، السبب في هذا أن الحصى الذي يسجد الناس عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض لوهيج الشمس كما قلنا، ولازم ذلك حرارته ووجود وهيج الشمس فيه. فإذا سجد الإنسان وجد أثر ذلك تلك الحرارة وذلك الوهيج في جبهته والإنسان ضعيف، فإنه لا يستطيع أن يمكن جبهته لمكان الأذى والضرر. وفي قوله بسط ثوبه على الأرض فسجد عليه فيه مسائل: المسألة الأولى، الأصل في المصلي إذا سجد أن يجعل قبلته من أن يجعل جبهته على الأرض مباشرة، ولذلك كان من هدي الكرام وشيمة الفضلاء والصلحاء والعلماء ونحوهم من أهل السمت والوقار كشف الجباه وعدم وإرخاء الملابس على وجه يشعر بالكبر ونحوه. ولذلك كان كشف الجباه للسجود أبلغ في الذلة كما قلنا، وكان من سمت الأخيار ظهور أثر السجود في الجباه كما حكى الله تبارك وتعالى عن أصحاب نبيه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين في قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض العلماء: إن المراد من الآية الكريمة أثر السجود، فإن المصلي إذا سجد فإنه يسجد على جبهته، فإذا استدام السجود على الجباه ظهر أثر سجوده على جبهته. وقيل إن المراد بذلك نور الصلاة، فإن المصلي يستنير وجهه، ومن لا يصلي يطفأ نور الطاعة من وجهه والعياذ بالله، ولو كان أبيض كالقمر فإنه يظلم وجهه بشؤم المعصية والعياذ بالله. فالمقصود أن السجود على الجباه وتمكينها هو السنة، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في السجود على كور العمامة، وهي مسألة قديمة مشهورة. كان الناس في القديم يلبسون العمائم، وهذه العمامة ربما أن الإنسان إذا لبسها نزلت على حاجبيه، فإذا أراد السجود حالت بين الجبهة وبين الأرض، فقال بعض العلماء: لا يجوز له ذلك، وينبغي أن يحسر عن جبهته. وفي حكم العمائم ما يوجد الآن من الطاقية ونحوها، فإنها آخذة حكم العمامة، والمستحب للمصلي أن يكشف عن جبهته وأن يباشر بالجبهة موضع سجوده، لما في ذلك من بالغ الذلة لربه، ولما فيه من بالغ الذلة الذي يثاب عليه من الله عز وجل. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: بسط ثوبه فسجد عليه. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله بسط ثوبه، هل المراد بهذا الثوب الثوب الذي على البدن، وهو الذي يسميه العلماء بالثوب المتصل، أم المراد بذلك ثوبا منفصلا؟ وذلك على وجهين، أصحهما قول الجمهور، إن مراد أنس بن مالك رضي الله عنه الثوب الذي على البدن، وذلك أنهم كانوا في القديم يلبسون الإزار والرداء، والإزار يكون لأسافل البدن والرداء لأعالي البدن، فمن سجد فإنه يبسط طرف الرداء على الأرض ثم يمكن جبهته من الأرض أثناء سجوده. فهذا هو المراد بقوله بسط ثوبه، وليس المراد أنه يأتي بثوب خارجي كالسجادة ونحو ذلك، وإنما مراده ما قلناه. وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله، لو أنك صليت على مكان حار كما يوجد في هذه الأزمان من بلاط ونحوه، واشتدت حرارة ذلك البلاط أو كان باردا، هل لك أن تبسط طرف العمامة وطرف الثوب والقميص ونحو ذلك مما أنت لابسه، أو ليس لك ذلك؟ فالذي ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسط الثوب لكي يتقي الطين والمطر، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام إقراره للصحابة في الحر كالحديث الذي معنا. وإذا ثبت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبسط الثوب بين المصلي والأرض، دل هذا دلالة واضحة على أن من سجد وآذته الأرض بحرها وبردها أو بالطين الموجود عليها جاز له أن يبسط طرف ثوبه ولو كان ذلك الثوب على بدنه، وأنه لا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأقر على فعله. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد فقال لها ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك الحديث. فقوله ناولين الخمرة، المراد بالخمرة ما هو أشبه بالسجادة الصغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها في موضع سجوده، فإذا سجد سجد على الخمرة، فدل هذا على عدم وجود الحرج في وجود الحائل بين الجبهة والأرض. ولكن ظاهر حديث أنس الذي معنا أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا هذا لمكان الحاجة والضرورة، لأنهم فعلوا ذلك لاتقاء الحر وأذية الرمضاء في الجباه، فلقائل أن يقول إن وجود الحائل محله إذا وجد الضرر. وبناء على ذلك فإن السنة للإنسان أن يحرص على تمكين جبهته من الأرض، وأن تلي جبهته أرض المسجد لما في ذلك من بالغ الذلة لله عز وجل. وفي قوله رضي الله عنه بسط، أصل البساط الذي يكون مفروشا، يقال بسط الشيء يبسطه بسطا، وهذا بساط أي فرشه على الأرض فأصبح حائلا بينه وبين الأرض، ولذلك سمي الفراش بساطا لأنه يحول بين من يجلس عليه وبين الجلوس على الأرض مباشرة. فدل هذا على أن الثوب المذكور قصد منه أن يكون حائلا بين المصلي وبين الأرض. الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث اشتمل على ما ينبغي أن يكون عليه المصلي من استشعار هيبة المقام بين يدي الله تبارك وتعالى بستر عورته، على القول بأن عدم وجود شيء على العاتق يفضي إلى انكشاف العورة كالحال في الألبسة القديمة. وإن قلنا إن المراد به تعظيم الله عز وجل فلا إشكال، فلما اشتمل هذا الحديث على هذا الأدب في الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول النبي صلى يقولنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. صورة هذا الحديث أن يصلي الإنسان بثوب واحد كالسروال ونحوه، ولا يكون على صدره من ذلك الثوب الذي يلبسه شيئا. فلو أن إنسانا أراد أن يصلي ولم يكن عنده إلا ثوب واحد، فإن السنة أن يجعل طرفا من الثوب على عاتقه. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: لا يصلي أحدكم، لا يصلي نهي، يدل على المنع من الصلاة في الثوب الواحد الذي ليس على العاتق منه شيء. وهذا النهي يشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم الحكم. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه، فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يصلي المصلي في الثوب الواحد ولم يخص نافلة دون فريضة، دل هذا على العموم. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى التفريق بين الصلاة المفروضة والنافلة، فخفف في النافلة وشدد في الفريضة. وظاهر الحديث الذي معنا لا يساعد على هذا التفريق، وهو قول للإمام مالك رحمه الله، وفي قوله: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، أي قد لبس الثوب الواحد. وقوله: ليس على عاتقه شيء، أي والحال أنه ليس على عاتقه. والعاتق ما بين زر الكتف وعنق الإنسان يسمى عاتقا، فهذا العاتق لا يجوز للمصلي على ظاهر الحديث أن يخلو من وجود طرف الثوب عليه. ولذلك قالوا: من صلى في سروال ونحوه مما يستر أسافل البدن فإنه ينبغي عليه أن يلبس شيئا لأعالي البدن ولا يقتصر على أسافل البدن. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع شيء على العاتق من الثوب، لأن اللباس في الزمن الماضي كان إذا صلى المصلي بإزاره ولم يجعل على عاتقه منه شيء فإن ذلك يفضي إلى انكشاف عورته. قالوا: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتصار المصلي على الثوب الواحد. ولذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله وداود الظاهري والإمام ابن حزم إلى أنه إذا صلى المصلي في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء بطلت صلاته وأثم بذلك الفعل إلا إذا كان مضطرا. وذهب جمهور العلماء إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد إنما هو على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. واحتجوا بما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يصلي في الثوب الواحد يتزر به. ومن المعلوم أن الثوب الواحد إذا اتزر به انكشف عاتقه ولم يأمره بشيء أن يضع شيئا على عاتقه. فقال جمهور العلماء إن هذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المراد به الكراهة لا التحريم. وهذا هو أقوى القولين في المسألة. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثانية أنه لو صلى في ثوب واحد صحت صلاته ولكنه يأثم. ولو فرق بين الصلاة في الثوب الواحد الذي إذا لم يكن على العاتق معه شيء انكشفت معه العورة فقيل إن الصلاة تبطل فيه دون غيره لقوي هذا القول. ولذلك ينبغي للمصلي أن يحتاط في صلاته وأن يأخذ بأكمل الوجهين وأصح القول بأكمل الوجهين وأحوط القولين فلا يعرض صلاته لشبهة البطلان ويصلي بثوبين. وإن كان لا يجد ثوبا غير السروال ونحوه مما يستر أسافل البدن فلا حرج عليه أن يصلي وصلاته صحيحة. ولو أن إنسانا وجد نوعا من الثياب لا يستطيع أن يستر معه أعالي البدن ووجد ما يمكن ستر بعض البدن به كالأعالي فوضع طرفه على عاتقه أجزأه ذلك وخرج من المنهي عنه في هذا الحديث. مثال ذلك لو أن إنسانا وجد سروالا وغترة أو نحو الغترة فإنه يضع طرفها على عاتقه أو يتوشح بها على العاتق ويستر أسافل البدن بالسروال. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. وكذلك صح في الصحيحين ما يدل على جوازه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر في قوله إلا أحد لا يجد السراويل لمن لم يجد الإزار. فحديث ابن عباس في خطبة يوم عرفة السراويل لمن لم يجد الإزار تدل دلالة واضحة على مشروعية لبسه. وفي هذا كما قلنا دليل في هذا الحديث دليل على عظم الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى وأنه ينبغي للمصلي إذا أراد الصلاة أن يلبس ما يكون لبسه هيئة كمال استشعارا لعظمة الموقف بين يدي الله. وذلك هو ظاهر التنزيل في قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقد ذهب جمهور المفسرين رحمة الله عليهم أجمعين إلى أن المراد بهذه الآية الكريمة أن يحسن الإنسان لباسه إذا قصد المسجد أو أراد الصلاة وأنه ينبغي عليه أن يجل الموقف بين يدي الله عز وجل. فلا يلبس رث الثياب ولا نحوها من الثياب المبتذلة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان صاحب مهنة وثياب مبتذلة أن يكون له ثوبان، ثوب لمهنته وثوب لصلاته. وهذا يدل على أنه ينبغي صيانة الصلاة، وأن المصلي ينبغي عليه أن يطلب أحسن الثياب وأجملها. وكان السلف الصالح رحمهم الله يحسنون ذلك، ويوصون بحسن الهيئة عند الذهاب إلى المساجد. وهذا يدل على ما ينبغي أن يكون عليه المصلي، كما قلنا من استشعار الموقف بين يدي الله عز وجل، على خلاف ما أصبح الناس عليه اليوم. بل إن طائفة من الناس أصلحهم الله يقدمون إلى المسجد في صلاة الفجر بثياب النوم ونحوها من الثياب المبتذلة، وقد يقوم الإنسان يصلي بلباس لا يليق بأهل الصلاة، كلباس أهل الحرف، وكذلك لباس من يلعب الكرة ونحوها مما يدل على نوع من الاستخفاف. ولو أن أحدهم طلب للوقوف بين عظيم من عظماء الدنيا لعد من المهانة أن يقف بذلك اللباس. ولو دعي أحدهم إلى إنسان يجله أن يجلس بين يديه لما استطاع أن يدخل بذلك اللباس فضلا عن ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، صاحب الفضل والمنة. أعظمت على الإنسان أن يحسن موقفه بين يدي الديان، وهو الذي أطعمه وسقاه وكساه، فعز عنده أن يأخذ من كسوة الله التي يتنعم بها الصباح والمساء، وعز عنده أن يأخذ مما لله عز وجل الذي يرفل فيه صباح ومساء، فيجعل له أحسن اللباس وأطيب اللباس حتى يحسن الوقوف به بين يدي رب الناس. ولكن نعوذ بالله من ضعف الإيمان في القلوب، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل في قلوبنا تعظيمه، فإن زوال التعظيم من القلوب يدل على حرمانها من الخير. وكان السلف الصالح رحمهم الله يقولون إن الرجل إذا عظم الله في قلبه أورث الله الناس هيبته وحبه. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا وقف السائل بين يديه رعد، وأصابه الخوف هيبة للإمام رحمة الله عليه، كما قال الشاعر في صفته: يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. فكانت له هيبة مشهورة. يقول الإمام محمد بن الحسن: جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، وهما خلفاء الأمة في زمانهم رحمة الله على الجميع، فما هبتهم كهيبتي حينما جلست بين يدي مالك. قال بعض العلماء: ولا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله، أي أن مالكا كان شديد الخوف لله، شديد الهيبة لله، فأورث الله هيبته في القلوب. فالمقصود أن سقوط هيبة الله من القلوب إلى درجة يقدم الإنسان فيها على بيوت الله ومساجد الله عز وجل بهذه الألبسة وما في حكمها مما يدل على الاستهتار والاستخفاف، وكأن الصلاة شيء لا معنى له. فهذا كله مما ينبغي التنبيه عليه. إننا لا نقول إن من صلى في ثياب النوم بطلت صلاته، ولا نقول إن من صلى في ألبسة الرياضة ونحوها إذا لم تصف العورة بطلت صلاته. لا نقول ذلك ولا نعتب ذلك، ولكن نقول أين هيبة الله في القلوب، وأين استشعار عظمة الله عز وجل في القلوب. هذا الذي نقوله، والذي ينبغي أن يقال لكل إنسان يريد أن يقف بين يدي ذي العزة والجلال. فينبغي للمصلي أن يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى. وكان الإمام الجليل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، كان رضي رحمه الله إذا توضأ للصلاة احمر وتغير وجهه، فقيل له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ قال رحمه الله: ألا تدرون من أناجي، أي ألا تدرون عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وهيبة الموقف بين يديه. وينبغي تنشئة الصغير وكذلك تثبيت الكبير على تعظيم الجليل الكبير، فإنه إذا نشأ الأبناء من الصغر على تعظيم الموقف بين يدي الله وأخذ أحسن اللباس وأطيبه، فإن ذلك أحفظ لهيبة الله. وكما قلنا إنه ينبغي الاستتار وينبغي أخذ الزينة، فينبغي أن ننبه على الغلو في ذلك والمبالغة والإسراف في بعض اللباس الذي لا ينبغي للإنسان أن يفعله أو يلبسه في بيوت الله ومساجد الله. فمن ذلك تساهل بعض الناس في لبس الثياب الخفيفة الشفافة التي تشف ما تحتها من لون البشرة، وقد يكون ذلك لصغير السن الذي يفتن به الناس، ويكون لبسه لهذا النوع من اللباس أذية وفتنة لكل من نظر إليه. فهذا من المنكر العظيم الذي ينبغي اتقاؤه، دخول المساجد بالثياب الرقيقة الشفافة التي تفتن عباد الله وتوجب صرف القلوب عن طاعة الله إلى معصية الله. ينبغي التناصح في ذلك وتنبيه من يفعله على أنه ينبغي الاستتار والاحتشام. والأمر في حق النساء أشد وأعظم، فينبغي لأمة الله عز وجل أن تتقي الله عند خروجها إلى المسجد، وأن تختار من اللباس أطيبه وأستره، وأن يكون لباسها الظاهر لا نقش فيه يلفت الأنظار. وقد شاع في هذا الزمان المتأخر لبس كثير من النساء للعباءات المنقوشة، وهذا النوع من العباءات لا يجوز لبسه لاشتماله على النقش والزخرفة التي تجذب الأنظار. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله على أنه لا ينبغي للمرأة أن تلبس من الثياب ما يكون فيه نقش ظاهر، لأن النقش الظاهر يلفت الأنظار فتلفت الأنظار إليها، فيكون ذلك أدعى لفتنتها. ولو كان ذلك النقش في مصفع ونحو ذلك، فكل هذا مما ينبغي للمرأة الصالحة التي تخاف الله في نفسها وتخاف الله في أبناء المسلمين أن تتقي ذلك وأن تبتعد عنه، وأن يكون لباسها عند خروجها للمسجد يتناسب مع حرمة العبادة التي خرجت من أجلها، ويكون كذلك ستارها الذي في عالي البدن مما يكون على أكمل الوجوه. وذلك كما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن المرأة من السنة في المرأة إذا لبست أن تجر عباءتها إلى الأرض، وهذا قل أن نراه الآن. وننتظر من النساء الصالحات الفاضلات إحياء هذه السنة المباركة بأن تكون العباءة مما يجر على الأرض، فذلك أبلغ في طاعة الله وأبلغ في الاستتار والعفة والحشمة التي ترضي الله ويحب الله من تخلق بها وتسربل بها. وقد بين الله تبارك وتعالى أن خير اللباس وأطيب اللباس وأحبه إلى الله وأخيره لباس التقوى، كما قال تعالى: ولباس التقوى خير. فمن تقوى الله عز وجل أن تبالغ المرأة في احتشامها وسترتها، بل قد ترى المرأة التي يظهر عليها الخير والصلاح تجدها ساترة، ولكن يمكنك أن ترى قدميها وأن ترى ما تلبسه في ذلك القدمين. فالمقصود أن هذه من الأمور أو السنن التي ضاعت بين كثير من المسلمين. وكم هو شرف للمرأة الصالحة أن تحيي سنة تعين على الحشمة والعفة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فما على الصالحات إلا أن يحتسبن الأجر في سن هذه السنة الحسنة وإحيائها بجر الثياب والعباءة على القدر الذي يكون أبلغ في الحشمة وأبلغ في الاستتار. والله تعالى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. يقول المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسال فأخبر عنها، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآه كرهها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. هذا الحديث اشتمل على أدب ثان في الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى وحضور المساجد. فالأدب الأول يتعلق بالإنسان في صلاته خاصة، وأما هذا الأدب فإنه يتعلق بالجماعات، وذلك في المساجد وحضور حلق الذكر ونحوها مما في حكم المساجد. بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه ينبغي للمسلم ألا يتسبب في أذية إخوانه المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا. من أكل ثوما، الثوم والبصل معروفان، وقد كانت العرب تأكلهما على سبيل التداوي من بعض الأمراض كأمراض الصدر والظهر، كما ورد في بعض السنن والمصنفات عنهم. وفي قوله من أكل ثوما أو بصلا ظاهر هذا الحديث العموم، ولكن ليس المراد به ذلك الظاهر، أي أن من أكل ثوما أو بصلا يمنع من المساجد إلى الأبد، وإنما المراد من أكل ثوما أو بصلا وبقيت رائحة الثوم والبصل في فمه. أما لو أكلهما ثم بقي فترة حتى زالت رائحتهما من الفم، فإنه لا حرج عليه في شهود المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا، الثوم والبصل يؤكلان على ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكونا نيئين، وذلك قبل طبخهما واستوائهما ونضجهما، والحالة الثانية أن يطبخا طبخا يسيرا خفيفا، والحالة الثالثة أن يطبخا ويكون الطبخ مميتا لرائحتهما، كما يحصل الآن في آن في بعض الأطعمة. أما الحالة الأولى وهي أن يكون كل من الثوم والبصل على طبيعته وحالته، فيأكل الإنسان الثوم نيا، أو يأكل البصل قبل طبخه، فهذه الحالة هي أشد الثلاث الحالات. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على الأخذ بظاهر حكم النص بظاهر النص في حكم من أكل في الحكم على من أكلها بعدم قربان المسجد. الحالة الثانية أن يكونا مطبوخين، ولكن طبخا يسيرا أو خفيفا، وحكمها حكم الحالة الأولى. الحالة الثالثة أن يطبخا ويبالغ في طبخهما حتى تذهب رائحتهما ويخف أذاهما. وفي هذه الحالة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخفيف الحكم فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: فليمتهما طبخا، أي ليبالغ في طبخهما حتى تذهب الرائحة منهما. وفي هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى: دل هذا الحديث على أن من أكل الثوم والبصل أنه لا يجوز له دخول المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليعتزل مسجدنا. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المنع من دخول المسجد من أكل الثوم والبصل مخصوص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المسجد، وهذا القول يخصص حكم الحديث بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا الحكم المذكور في الحديث عام شامل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد. والدليل على عمومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فأخبر أن السبب في منع من أكل الثوم والبصل عن الدخول إلى مسجده إنما هو وجود الرائحة الكريهة المنتنة. ولذلك يدل وهذا يدل على أن النهي عام شامل لكل المساجد، لأن الناس تتأذى برائحة الثوم والبصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من المساجد على حد سواء. لذلك فمذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن المنع من دخول المساجد لمن أكل الثوم والبصل يعتبر عاما شاملا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد. وفي قوله وليعتزلنا فيه دليل على أن من جالس العلماء أو جالس أهل الفضل ونحوهم أنه ينبغي عليه أن يكون على الحالة التي تليق به من عدم أذية العالم بسبنة رائحته ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى آكل الثوم والبصل أن يجلس معه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالمصلي الذي توجد فيه رائحة الثوم والبصل فيذهب به إلى البقيع لئلا يؤذي المصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. هذا الحكم كما هو واضح مختص بالثوم والبصل في ظاهر دلالة الحديث، ولكن العلة تدل على عموم الحكم، وذلك بأن نقول كل من وجدت فيه رائحة مؤذية أو كان ذا حرفة مؤذية لو شهد الجماعة أو دخل المسجد آذى من بجواره برائحته فإنه آخذ لهذا الحكم، ولا يجوز له أن يؤذي المصلين، وذلك بنتن رائحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق التحريم المذكور في هذا الحديث على وجود الأذية، فكل من وجدت منه الأذية في رائحته ينبغي عليه أن يكف عن المسلمين أذى. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة، لأن هذا الغسل يزيل النتن ويزيل الرائحة الكريهة. وروى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الصحابة كانوا يقدمون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة من عالية المدينة، وذلك موضع بينه وبين المسجد 3 أميال. قالت رضي الله عنها: وكان الطريق طريق زرع، فلما دخلوا المسجد علت منهم زهومة، أي أنهم كانوا يعرقون في الطريق فيصيبهم النتن، فإذا اجتمعوا واكتظ بهم المسجد خرجت منهم الزهومة والرائحة الكريهة، فتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأمرهم أن يغتسلوا للجمعة، فدل هذا على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من سنته حفظ حقوق المصلين، فلا يتسبب الإنسان في أذية المصلين برائحته، ولأن وجود الرائحة الكريهة يمنع الإنسان من الخشوع ويشوش عليه في صلاته، لأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها أنها تحب الروائح الطيبة وتأنف من ضدها، فإذا كانت في المصلي تلك الرائحة المنتنة آذت من بجواره. ولذلك ينبغي أن يقاس على الثوم والبصل كل ما في حكمه، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل الكراث منزلة الثوم والبصل كما سيأتي في الرواية الثانية، ومن ثم يلتحق بالثوم والبصل ما هو أخبث منهما وأمقت عند الله عز وجل منهما، وهو الشراب الخبيث الذي عمت به البلوى، أعني شراب الدخان، فإنه أبلغ في أذية المصلين والتشويش عليهم حال وقوفهم بين يدي رب العالمين. فلا يجوز للمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل إلى المسجد وثوبه قد فاحت منه رائحة هذا البلاء العظيم، وكم شوهد ووجد أثر ذلك على المصلين، فإنه إذا صلى بجوارك من تفوح منه رائحته آذاك ومنعك من الخشوع بين يدي الله عز وجل، فلا شك أنه آخذ للحرمة نفسها. وإذا كان الثوم والبصل يمنعان من شهود الجماعة فلأن يمنع من كانت رائحته متلبسة بذلك أو كان متلبسا بهذه الرائحة من باب أولى وأحرى. لكن قد يقول قائل إن معنى ذلك أن يتذرع بترك الجماعات والصلاة في المساجد مع الجماعة بسبب هذا البلاء، والجواب أننا نقول إنه ينبغي تركه على كل الأحوال، فإذا بلي المسلم بشربه وجب عليه وتأكد عليه تركه وأوقات الصلاة، وإذا استعمله وقت الصلاة وآذى به غيره أثم شرعا وكان ذلك من أذية المصلين. فالمقصود أن الإسلام كما هو دين العبادة ودين الخشوع والخضوع فهو دين الطهارة، ولذلك وصف الله عز وجل ديننا بالكمال، ومن كمال شريعتنا وكمال دين ربنا أن الله عز وجل جمع لعباده المؤمنين بين طهارة الروح وطهارة البدن، ولذلك كان هذا من أبلغ الطهارات طهارة الإسلام، ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الروائح الكريهة، حتى قال بعض العلماء إنه لا يجوز للإنسان أن يأكل الثوم والبصل إذا كان وقت الصلاة قريبا، لأنه يفضي إلى ترك شهود الصلاة مع الجماعة، وما أدى إلى محظور فهو محظور، ولذلك قالوا لا ينبغي له أن يتعمد أكل الثوم والبصل عند حضور الصلاة مع الجماعة، لأنه يتعمد ما يوجب فوات الواجب، ولا ينبغي للمكلف أن يحصل الأسباب الموجبة لسقوط الواجب عليه، ولكن ينبغي عليه تحصيل الأسباب المعينة على فعلها، فإذا أكل الثوم والبصل حصل الأسباب الموجبة للإسقاط، فخالف مقصود الشرع الذي يدعو إلى تحصيل الأسباب الموجبة للثبوت. وفي قوله عليه الصلاة والسلام للصحابي في قوله فلما رآه كره، دفع النبي قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدر، هذه هي الرواية في الصحيح. وفي رواية أبي داود في السنن أتي النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، والفرق بين البدر والقدر أن القدر يطبخ فيه الطعام وهو الإناء المعروف، وأما البدر فإنه سمي بدرا لأنه دائر كالبدر حين اكتماله في منتصف الشهر، فهو الصحن الدائر أو الطبق الدائر. ولذلك قال بعض العلماء إن رواية قدر تصحيف، والصحيح أن الرواية على ما هي عليه قدر، وأن كونها قدر لا يمنع من كون الطعام المذكور من الثوم من الخضروات والبقول مطبوخا، لأن الطبخ قد يكون ضعيفا، وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل بدليل قوله فوجد لها ريحا، فهذا يدل على أن الخضروات الموجودة في القدر لم تطبخ طبخا قويا يفوت رائحتها ويضعفها، ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها. وقوله فوجد لها ريحا أي أنها باقية على ما هي عليه عند من يقول بدر، أو طبخت طبخا يسيرا عند من يقول إنه قدر. وفي قوله رضي الله عنه فقال قربوها أي إلى بعض أصحابه، أي قربها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان إذا كان ضيفا أن يمتنع من أكل الطعام لمصلحة شرعية أو خوف مفسدة دينية. ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل من هذا القدر لما في ذلك من فوات مصلحة المناجاة ووجود مفسدة أذية الملك الذي يناجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على جواز ترك الأكل الذي يفوت المصالح. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا عرض عليه طعام يثير الريح عليه فيؤذيه في صلاته ووضوئه جاز له أن يعتذر عنه لما يفوت عليه من مصالح دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عن هذا الطعام. وفي قوله قال كل أي قال للصحابي كل فإني أناجي من لا تناجي. قوله كل أمر ندب واستحباب لا حتم ولا إيجاب. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له حل الأكل. وفي هذا دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الأكل أخذ بدلالة الظاهر وامتنع من الأكل يظن أنه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم خصوص الحكم به وقال إني أناجي من لا تناجي. وفي هذا دليل على أن العالم إذا امتنع من أمر لعذر يخصه فينبغي عليه أن ينبه طلابه وأن ينبه أصحابه إلى أن امتناعه لعذر يخصه، كما في حديث خالد في قصة الضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خالد أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أجد نفسي تعافه، فبين خصوص الحكم به عليه الصلاة والسلام. فينبغي لمن اعتذر عن حكم يتعلق به بالخصوص وخشي أن الناس تفهم العموم أن ينبه الناس على أن الحكم خاص به. وقوله عليه الصلاة والسلام أناجي، المناجاة الكلام في السر. ولذلك سميت النجوى نجوى لأنها تكون سرا. وقوله أناجي، فلما كان الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه الصلاة والسلام أمين الله على وحيه ورسوله إلى أنبيائه ورسله، لما كان ذلك مما يخصه وكان يقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل، كان ذلك مما يختص به دون سائر الأمة. وقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذاكره ويحادثه كما ثبتت بذلك الأخبار. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ويدارسه القرآن. فالمقصود أن المناجاة في هذا الحديث المراد بها مناجاة مخصوصة وهي جبريل، مناجاته لجبريل أثناء نزول الوحي عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما في الرواية الثانية دليل على أنه ينبغي كف الأذية عن المصلين في المساجد عموما. وأن ذلك مما يؤذي الملائكة، لأنه إذا تشوش المصلي في خشوعه فاتت مصلحة الإنابة إلى الله وحضور القلب بالخشوع بين يدي الله. وهذا المعنى معنى مشترك بين الملك وبين الإنسان، فدل هذا على عموم الحكم وبين وجه الاشتراك بين الملك وبين الإنسان. والله تعالى قرأ الرواية الثانية. الرواية الثانية عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذه الرواية الثانية فيها زيادة الكراث، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن الحكم بمنع ذي الثوم والبصل، بمنع آكل الثوم والبصل عن شهود المساجد، يعتبر عاما في جميع الأطعمة التي إذا أكلها الإنسان فاحت رائحتها الكريهة منه. وقد خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فقال: إني أراكم تأكلوا من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، الثوم والبصل. ومراد عمر رضي الله عنه بالخبث هنا الخبث في الرائحة لا الخبث في الذات، لأن خبث الذات يدل على الحرمة، كما قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. فليس مراد عمر أنها خبيثة في ذاتها، وإنما المراد الخبث في الرائحة الموجب للنتن. ومن ثم قلنا إن العلماء رحمهم الله قالوا إن الحديث ورد في الثوم والبصل والكراث، فيلحق بهما ما في حكمهما من سائر البقول والخضروات التي لها رائحة منتنة كالفجل ونحوه، فكل هذا مما يمنع منه المصلي لمكان أذيته للمصلين. والله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما القول الراجح في الصلاة على السجادة؟ وهل يمكن الاستدلال بالحديث الأول، أعني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال فيه: كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر؟ الصلاة على السجادة، الصلاة على السجادة ليس ثم دليل يدل على تحريمها والمنع منها، ومن قال إن الصلاة على السجادة باطلة مطالب بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام في الضحى فقال لها: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت على حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فدل هذا الحديث الصحيح على مشروعية وجود الحائل بين المصلي وبين الأرض. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليها، فيه دليل كما قلنا على مشروعية السجود على الحائل. فالمقصود أن ليس ثم دليل لا من الكتاب ولا من السنة على تحريم الصلاة على السجادة ونحوها، ولكن ينبغي للإنسان إذا صلى على سجاد ونحوه أن يكون السجاد لا نقش فيه يشوش عليه ويشغله عن الخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته إذا صلى ووقف في صلاته أن يرمي ببصره في موضع سجوده، وهذا إذا كان فإذا كان موضع السجود فيه النقص فإن ذلك يشوش على المصلي، والمستحب له أن يصلي على ما لا نقص فيه. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، أميطي عنا قرامك، فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي حتى شغلتني في الصلاة آنفا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل العباد خشوعا وحضورا للقلب قد شوشت عليه تصاوير القرام، فمن باب أولى من دونه. فالمقصود أن الصلاة على السجاد ونحوها لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول: قلتم بجواز لبس السراويل، فهل يدخل فيها ما يسمى اليوم بالبنطلون؟ وهل لبس البنطلون له أصل في الشرع؟ أما بالنسبة للبس السراويل فقلنا إن الأدلة تدل على جوازه، وأصله من فارس كما ذكر العلماء رحمهم الله، ولذلك يقولون لفظ سروال أصله بالعجمية شلوار، قيل إنه صحف حتى أصبح بالعربية سروال. وقد ورد في بعض الأخبار أن الخليل عليه السلام لبسه، ولكن لم يصح الحديث بذلك. وفي رواية عن النبي صلى وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبسه، وفي بعضها كذلك ما يدل على مشروعية لبسه. لكن السراويل في القديم كانت إذا لبست يوجد تفصل على نحو تكون فضفاضة، بمعنى أنه يكون الحائل بين الفخذين واسعا، بحيث إذا سجد الإنسان أو تحرك أو وقف لم يلتصق ذلك الثوب بالبدن، وذلك أبلغ ما يكون في الاستتار. وأما السراويل الحديثة فإنها محزقة مضيقة، ولكنهم كانوا في القديم يوسعونها لما في ذلك من مبالغة الستر، لأن الفضيحة في العورة تكون على ثلاث صور. تنكشف العورة على إحدى ثلاث صور: إما أن تنكشف على حقيقتها بزوال الساتر كله، أو تنكشف بلبس الشفاف، أو تحدد جرمها، فكل ذلك مما يبين حقيقة العورة أو ينمي عن شيء منها. ولذلك الأصل في السروال وسعه وتوسيعه وعدم تضييقه على قدر العورة. وأما تحديد جرمه فهذا ناشئ في العصور المتأخرة. وأما ما يسمى ذكرته في السؤال من البنطال فهذا وارد على المسلمين من الغرب، وليس أصله في ديار الإسلام، بل كان لبس المسلمين معروفا من الثياب المعروفة المعهودة، ولكنه ورد على المسلمين. وأما حكم لبسه فما كان منه ضيقا محزقا يحدد تفاصيل العورة، سواء كان ذلك في القبل أو الدبر، فإنه لا يجوز لبسه لما في ذلك من تحديد جرم العورة. وأما إذا كان فضفاضا عن العورة فإنه ينظر هل فيه مشابهة، أو يقال بطريان العرف، فإنه قد طر العرف على بعض بلاد المسلمين حتى أصبح شيئا مألوفا معهودا. ولذلك يقال في هذه الأعراف: الأولى والأحرى تركه. وأما لو لبسه إنسان فإن صلاته صحيحة، ولا يحكم ببطلان صلاته، لأن القول بأنه محزق مضيق لا يوجب انكشاف العورة معه، والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول إذا غطى المصلي أحد العاتقين فقط وترك الآخر مكشوفا فهل ذلك يجزي؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا صلى المصلي وعلى أحد العاتقين شيء من الثوب الذي قد لبسه فقد قال بعض العلماء رحمهم الله إن ذلك يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حالة مخصوصة وهي خلو العاتقين، ومن وضع على أحد العاتقين صدق عليه أنه قد ستر العاتق جنسا، ولذلك لا حرج عليه، والله تعالى. هذا أخ يقول في حديث أبي هريرة ما هو الحد المطلوب لتغطية العاتق، وهل يصح تغطية جزء بسيط من العاتق؟ الأصل في وضعه ستر في ستره للعاتق أن يكون طرف الثوب على العاتق، فإذا قلنا إن المقصود من ستر العاتق وجود ما يمنع من انكشاف العورة فإن ذلك يستلزم ستر العاتق على الكمال كما هو المعروف في لبس الأردية. وأما إذا نظر إلى مطلق الوجود فإن الذي يظهر عدم إجزاء ستر بعض العاتق دون بعض، ولذلك ينبغي ستر العاتق كاملا دون بعضه، والله تعالى. يقول هذا الأخ هناك ما يسمى الفنيل العلاقي أو تسمى بأسماء أخرى، هل تصح الصلاة فيها حيث أنه لا يكون على العاتق منها سوى خيط عرضه 3 سنتيمتر تقريبا؟ نعم، هذا المذكور يعتبر سترا لجزء العاتق إذا قلنا إن جزء العاتق معتبر، وإذا قلنا بكمال ستر العاتق فإنه لا يتأتى بهذا النوع من الملبوس، والذي ينبغي للإنسان أن يأخذ به هو الكمال والاحتياط، فيلبس ثوبا كاملا أو يلبس ما يستر أعالي العاتق على الكمال دون البعض، والله تعالى. إذا أكل المسلم بصلا أو ثوما ناسيا وقد قرب وقت الصلاة والرائحة ما زالت به، فهل يكون ذلك عذرا له لترك صلاة الجماعة؟ نعم، من أكل الثوم والبصل سواء كان ناسيا أو معذورا، فمثال المعذور من قرب إليه طعام عشائه بين المغرب والعشاء ولم يكن على وكان في ذلك الطعام الثوم والبصل، وإنه في هذه الحالة إذا أكل وقرب وقت الصلاة جاز له أن يتخلف عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن شهود الجماعة ودخول المسجد، والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول إذا كان الذي يصلي بجانبي به رائحة كريهة هل يجوز أن أقطع الصلاة وأبعد عنه؟ إذا أحرمت بالصلاة ودخلت فيها فإنه ينبغي عليك إتمامها، وفي هذه الحالة إذا عظمت أذيته على وجه لا تستطيع معه إتمام الصلاة لك الحق أن تتخلف عن الصف الذي هو فيه، وذلك كما يحصل لبعض المرضى الذين تؤذيهم بعض روائح العطر، فإن بعض المرضى إذا شم بعض الروائح ينتقض له جرحه أو ينتقض عليه مرضه، فمثل هذا يجوز له أن يتخلف عن الصف إلى الصف الذي يليه، ويجوز له أن يتأخر أو يتقدم على وجه يدفع فيه الضرر عن نفسه، والله تعالى. شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاك من كل سوء، بالنسبة للإنسان الذي يتطيب بالعطر بحيث أن رائحة هذا العطر تكون مركزة، ف فإذا قام في الصف تأذى منه جيرانه الذين معه هل هو يأخذ حكم من أكل الثوم والبصل ونحوه؟ نعم، هذه مسألة مهمة، وهي كما قلنا إن بعض الناس يبالغ في الزينة، ومنها العطر والطيب، فقد يبالغ في وضع بعض الروائح التي يتأذى بها الناس، وقد يكون بعض الطيب يثير بعض الأمراض، وقد يحدث للإنسان الذي يصلي بجواره ضررا، فينبغي للإنسان أن يقتصد وأن يراعي حال إخوانه المصلين. والمبالغة في وضع الطيب أصلها إسراف، فإذا بالغ وأكثر منه كان إسرافا، فهو ممنوع منه في الأصل، فكيف إذا انضم إلى ذلك أذية إخوانه؟ ومن هنا أخذ بعض أخلاط الطيب وبعض الروائح الطيبية المجموعة التي إذا وضعت آذت من شم رائحتها، ولا يقوى عليها إلا خصوص الناس، ونحو ذلك من الأطياب المركزة التي تؤذي بعض الناس، فإنه ينبغي التخفيف من ذلك كله، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: أفدنا أفادك الله، هل في كشف الرأس أثناء الصلاة حرج؟ صلاة كاشف الرأس صحيحة، ولم يقل أحد من العلماء ببطلان صلاة من كشف رأسه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات عنده عبد الله بن عباس قال: فقام إلى شن معلقة بعد هوي من الليل، فتوضأ ثم قام فصلى، ولم يذكر عنه أنه تعمم أو غطى رأسه، ولذلك الأصل جواز ذلك، لكن الأكمل والأرعى لهيبة الموقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة المفروضة أن يكون المصلي على أكمل الوجوه. وإذا جرى عرف بعض الناس بكشف رأسه كما هو الحال في بعض البلاد الإسلامية أن كشف الرأس عندهم لا حرج فيه ويعتبر شيئا معتادا، فإنه لا حرج حينئذ، لكن الأولى والأحرى أن يضع الإنسان على رأسه ما يستره، والله تعالى أعلم. نرى كثير من المصلين يصلون والدخان في جيوبهم ورائحته بهم، نرجو منك أيها الشيخ أن تقدم نصيحة لهؤلاء. أظن هذا السؤال كتب قبل الدرس. نعم، نحن تكلمنا على هذا الموضوع. على العموم أنه ينبغي للإنسان إذا بلي بشرب الدخان أن لا يشربه عند قروب وقت الصلاة، ويكون آكد، ولا يجوز له أن يشربه في طيلة حياته وعمره، لكن في وقت الصلاة آكد، والأمر أشد لما فيه من الأذية كما قلنا. نعم. يقول هذا الأخ: أنت قلت أيها الشيخ أن الطاقية ونحوه تأخذ حكم العمامة في السجود، فهل تأخذ الحكم في المسح؟ هذا الذي ذكرته من القياس مردود منتقض، لأن المراد بإلحاق الطاقية بالعمامة إنما هو في حجبها للجبهة، وحجب العمامة للجبهة والطاقية مستوي، فإن الطاقية تمنع الجبهة في السجود والعمامة تمنع الجبهة في السجود. وأما في المسح على الرأس فإن العمامة تعم الرأس كله، وأما الطاقية فتعم بعض الرأس لا كل الرأس، فجاز المسح على العمامة لأنها تعم الرأس، ولم يجز المسح على الطاقية لأنها لا تعم الرأس. قالوا: سميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بالغطاء، فالمقصود أن قياس الطاقية على العمامة في المسح على الرأس مردود، ولا يقول به أحد فيما علمت، لأن جماهير السلف والخلف يقولون بشروط معينة في المسح على العمامة، بل لا يجيزون المسح على كل عمامة، والله تعالى أعلم. شيخنا الحبيب، ما حكم الشرع في رأيكم عن لبس البنطال للمرأة؟ أما هذا فغريب عجيب، يقول إن المرأة تلبس بنطلون، وهذا ما رأيت في حياتي امرأة تلبس بنطلون، وأظن يمكن هذا في خاصة الناس، أرجو أن يكون في خاصة الناس، وإلا فأسأل الله أن يسلم أعراف المسلمين من تقليد الكفار. المرأة دائما على الحشمة والعفاف، وزينتها وجمالها الحياء، فلبسها للبنطال أسقط لحرمتها وأذهب لحيائها وجمالها، ومن رأى ذلك يعرفه. إذا لبست المرأة البنطال فعندها تدمع على المروءة، فإن من كمال مروءة المرأة ألا تلبس شيء يحدد جرم بدنها، ولذلك منع بعض العلماء من لبس العباءة التي تفصل على اليدين، لأن تحدد قدر اليد هل هي نحيفة أو ليست نحيفة، وتحدد طولها وقصرها. فالمرأة دائما لباسها ينبغي أن يكون على صورة لا تحدد الجرم، فإذا لبست البنطال فإن البنطال يحدد جرمها، يحدد جرم المرأة، يحدد جرم الفخذين، ويحدد جرم الساق، وهذا كله مما ينبغي، أنا لا أقول حرام، ولكن أقول أسأل الله بعزتي وجلاني أن يعافي مجتمعات المسلمين من ذلك. تصور لو أنك يوما من الأيام، أو أنك يا أختي المسلمة يوما من الأيام رأيت أمك لابسة لذلك اللباس، ألا تسقط من عينك؟ والله تنظرين إليها نظرة أنقص من نظرتها إذا خلت من ذلك. فكيف ترضين لنفسك أن تراك بنتك وأن يراك ابنك على هذه الصورة الناقصة؟ المرأة أم، وينبغي عليها دائما إذا كانت في بيت زوجها، إذا كانت مع زوجها وكان ذلك على خصوص الخلوة هذا شيء آخر، في خلوة زوجها بها. أما مع النساء كل يوم يأتي شيء جديد، هذه تلبس وهذه تلبس، ونقول ما في شيء، والشيء قد يكون جائز، الشيء قد يكون جائز، ولكن ليس من الحياء لبسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. إذا مات أهل المروءة فعلى الدنيا السلام. فجمال المرأة أن تكون على الكمال، وأن لا تذهب إلى أن تبحث إلى الرخص والشيء المباح فتتوسع في ذلك بقدر الله يحمد. تصور الآن لو كانت المرأة صالحة وقدوة ولبست البنطال، اقتدى بها غيرها من النساء، فأصبحت نساء المؤمنين معلقة بهذا اللبس الوافد، وكل يوم يأتي لبس جديد من هذا اللبس الوافد تصبح المرأة معلقة به، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أسأل الله العظيم أن يعافي مجتمعات المسلمين منه، وأن لا يكتب لنساء المسلمين التبعية لأعداء الدين، ونسألهم أن يبقى الحياء في نساء المؤمنين. وأوصي النساء الصالحات الفاضلات الداعيات، خاصة إذا كانت داعية، أن تبتعد عن مثل هذا، وأن تكون على الكمال، وأن تتقي الله عز وجل إذ جعلها قدوة لغيرها. المرأة إذا كمل الله أخلاقها وآدابها وأصبحت قدوة في المجتمع، ينبغي أن تراقب الله في هذه الكرامة التي أعطاها إياها، فلا تلبس إلا ما يكون لبسه حياء وعفة وشيمة ويليق بمن هو مثلها من النساء الفاضلات. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل.